حمله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وعلى بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، يعني الى المساله الثانيه، مساله مهمه جدا، او الكتاب الترمذي في كتاب البيوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هناد، وهناد هو هناد بن السري، ثقة ثبت روى له جماعة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان، وعبدة بن سليمان من الثقات الأثبات من الحفاظ، روى له جماعة أيضا. قال عن محمد بن عمرو، محمد بن عمرو له أوهام، هو حسن الحديث وله أوهام. قال عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة مكثر في قول أنه من الفقهاء السبعة، ولكن شوف، قال الزهري: ضاع عليه علم كثير بسبب مجادلته للإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا من أثبت الناس في أبي هريرة، أبو هريرة وسيد المكثرين عن النبي الأمين. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، إذن صححه، وصححه أيضا ابن حبان وغيرهما، والحديث صحيح. قال: والعمل، قال والعمل يعني على مقتضى هذا الحديث، قال والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد عشرة بعشرة وبنسيئة بعشرين، وهذا التفسير الذي جاء عن سماك، هذا التفسير الذي جاء عن سماك. وأيضا البيهقي نقل عن عبد الوهاب بأنه قال بهذا التفسير، أنه يقول: أبيعك هذه السيارة بمائة ألف نقدا وبمائة وخمسين ألف نسيئة، ولا يفارقه على أحد البيعتين، فيكون هنا النهي. يعني هو الآن لم يفارقه على واحد من البيعتين، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الجهالة التي تودي إلى النزاع، وأن كان بعض العلماء يعارض بأن يكون هناك جهالة، لكن الحق هنا جهالة. يعني والمعنى والصورة هنا التي قال فيها، وهذا قول بعض العلماء، صورتها أن يقول له مثلا: هذه السيارة نقدا بمائة ألف ومائة وخمسين نسيئة منجمة، فيقول: قبلت، ويمشي، ولم يتفق على واحد من الاثنين. هنا صارت الجهالة. هنا لما يأتي يقول: أنا أخذتها يعني تقصيدا، أو أخذتها نقدا، تكون مادة نزاع بينهما، والجهالة تؤدي إلى مادة النزاع، النزاع كما بينا قبل ذلك. فهذه التي تقع فيها صورة البيعتين في بيعة فيحرم ذلك. فهنا تكون الحرمة هنا على ما قال علماء هنا، فتكون الحرمة هنا بسبب الجهالة، هذا على ما قاله الخطابي، وإن كان أنكر عليه بعض العلماء هذا التعريف بأنه لا لا لا جهالة هنا، فتكون الحرمة من باب الجهالة التي هي من باب الغرر. والحق أن العلة الأقوى في ذلك أنه قال أنها ربا كما سنبين. فيدخل في الحرمة لأنه باع بيعتين في بيعة ولم يعرف، لم ينعقد العقد على واحدة من الثنتين. لذلك قال: فإذا فارقوا على أحدهما فلا بأس. وهذا قول الجمهور، وإن كان بعض العلماء من الأوزاع يقولون بأنه لا يجوز، هو قول وجه عند الشافعية على الكلام على بيع التقسيط. يعني يدخل في هذا الباب بعدين في بيعة الكلام على بيع التقسيط، وهذا الذي نسلط عليه الضوء حتى ننهي المسألة كلية، لكن بعد ما نبين تحليل كلام العلماء في تفسير بيعتين في بيعة، ونقل أيضا الرواة الذين أتقنوا هذا الباب وقالوا بأن بيعتين في بيعة يدخل فيها مسائل الربا، لأن ابن مسعود عدها من مسائل الربا في هذا الباب. فالجمهور منهم أئمة الأربعة قالوا: حقا، إذا قال له: أبيعك هذه السيارة بمائة ألف نقدا ومائة وخمسين نسيئة، فقال له: قبلت النقد أو قبلت النسيئة، صح ذلك، ولأن هذا سوم وليس ببيع، فلا يدخل في بيعتين في بيع، لا يدخل في بيعتين في بيع، ما دام قد فارقه على واحدة من البيعتين فلا يدخل في الحديث. يعني لو فارقه بعد الاتفاق وانما بيع اعتراض بعد الاتفاق بانه اشترى نسيئة او اشترى نقدا وفارقه على ذلك صح ولا يدخل في باب بيعتين في بيعه. وقال الشافعي مفسرا لقول مسلم بيعتين في انه قال من باع بيعتين في بيعه قال بيعتين في بيعه معنى ذلك او معنى ما نهى عنه مسلم ان يقول ابيعك داري هذه بكذا بألف على ان تبيعني غلامك هذا بخمسمائة فاذا وجب لي غلامك وجبت لك داري. فقال الشافعي قال هو ان يقول ابيعك داري بكذا على ان تبيعني غلامك بكذا فاذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدرى او لا يدرك احد منهما على ما وقعت عليه الصفقه. والمعنى هنا في ابهام جهاله أبيعك داري على أن تبيعني غلامك ولم تقع الصفقة على ثمن معلوم كان هذا فيه نظر بأنه يقول أنه قال أبيعك داري بألف أهو معلوم على أن تبيعني غلامك بألف أهو معلوم هو الآن فيخرج. لكن الصحيح النظر فيها أن هذا بيع وشرط ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل الشرط لابد أن يكون معلوما لكن هذه الصورة ليست هي الصورة الحقيقية في التفسير الصحيح لمسألة بيعتين في بيع. وصحيح كما قلنا هذا بيع شرط ولا يؤدي بيع شرط يؤدي إلى جهالة الثمن. وقد فسر بعض العلماء حديث بيعتين في بيعة بتفسير آخر هو قال أن يسلفه دينارا في قفيص حنطة فيعطيه سلف قرض دينار في قفيص حنطة أو يشتري سلما قفيص حنطة بدينار فيقدم ويعجل الدينار وينتظر الأجل للقفيص إلى شهر فإذا مر الشهر وحل الأجل جاء مطالبا بالحنطة فقال له بعني القفيز بعني قفيز الحنطة الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين يبقى دخل بيع ثاني على بيع أول فصار بيعتين في بيعة لأن البيع الثاني دخل على البيع الأول. أقطع ذراع لو واحد فهم حاجة وصورها مرة ثانية. زيد جاء لعمر فاشترى منه 50 وسقة من تمر سلما وإنسان قال في السلم طبعا تعرفون السلم وإن كنتم لا تعرفون تعرفونه الآن هو تعجيل الثمن مع تأخير المثمن فيشتري منه 50 وسقا تم فيعجل المال 10,000 فيعجل المال يعطيه 10,000 إلى شهر أجل. الصورة هنا في بيعتين في بيعة فيأتي زيد الذي اشترى سلما التمر من عمرو فيأتيه بعد حين حان الأجل بعد الشهر فيقول له أنت لك في ذمتي الآن 50 وسقا أو 50 وسقا من تمر ليست موجودة بعنيها 100 وسق تمر إلى شهر آخر فيكون هنا بيعة ثانية جاءت على البيعة الأولى 50 تمر ب50 آخر. طبعا هذا فيه ما فيه من الربا وفيه ما فيه من التبادل في الذمة والكلب الكلب في هذا الباب. لكن هنا يقول هذه صورة البيعتين في بيعة وهذه الصورة بالتحديد كأنه حصر العلة في نهي البيعتين في بيعة في الربا كأنه حصر الأمر على تحريم البيعتين في بيعة في الربا. ما أدري فهمتم أم لا قولوا لي فهمتم أم لا. فهذه البيعتان في بيعة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فله أو كثهما أو الربا فيدخل في الربا هنا. فهمتم أم لا؟ نعم فهمنا. أسماء قالت حاتم ما أدري قال أعد صحيح. قلنا الإعادة في تفسير بيعتين في بيعة قال أن يشتري سلما سلعة لأجل لحظة أنا آسف عفوا قلت بأن هذه الصورة صورة هذه السورة هي سورة البيعتين في بيعة بأن زيد يشتري سلما، يشتري سلما سلعة سلم إلى أجل، وإذا حان الأجل يأتي ليطالب بسلعته فيقول هي في ذمتي الآن، هي 50 وثقا مثلا من تمر، يقول هي لشهر آخر ب100 وثق، فكأنه أدخل بيعا آخر على البيع الأول، فيكون هذا تفسير بيعتين في بيعة على أنه من الربا، في هذا الباب. وتفسير سماك هو الأخير الذي نقف عنده هنا الآن، تفسير سماك الأخير وهو أن يقول الرجل للرجل بعني هذه السيارة نقدا، أو يقول بائع المشتري بعني، أو يقول له أبيعك هذه السيارة ب100,000 نقدا أو ب50 و100 أو ب150 نسيئة، أبيعك هذه السيارة ب100,000 نقدا أو ب150 نسيئة. هذا تفسير سماك، وهذا الذي اعتمده واعتبره كثير من العلماء في هذا الباب. فعد العلماء أن بيع التقسيط ينزل فيه تحت البيعتين في بيع. عد العلماء أن بيع التقسيط ينزل تحت هذه البيعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا، فقالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن بيع التقسيط يدخل في الربا، بيع التقسيط يدخل في الربا فلا يجوز، لأنه عندنا الآن عندنا نظران. قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله هذا على الجواز. قالوا لو باع الأقل، والأقل هو النقد، وحقا لو عقد الأبرم العقد وباعه على الأقل جاز، فله أوكسهما أو الربا والزيادة ربا، وهذا قال به الأوزاعي وغيره، وإن كان الخطابي قال لا أعلم واحدا من العلماء عمل بظاهر الحديث، وهذا خطأ منه، هذا خطأ منه، وقال إلا ما كان من الأوزاعي، وهذا شذوذ، وهذا خطأ منه، لأنه وافق الأوزاعي كثير من العلماء، في العمل بظاهر الحديث على أنه لو أخذ النقد أخذ أوكسهما وكانت له. قال فله أوكسهما اللي هو الأقل، الوكس هو الأقل، فله أوكسهما أو الربا، فالزيادة صارت ربا، إذن صار بيع التقسيط ربا فحرام، اللي هي الزيادة من أجل الأجل، فصار الزيادة من أجل الأجل ربا فيقع فيها الحرمة. وهذا كلام ابن مسعود صراحة، يعني ابن مسعود يقول صفقة في صفقتين على أنها ربا، يعني وارد على ابن مسعود تصريحا بأن الصفقة في صفقتين ربا، قال ابن مسعود وهذا رفع ابن مسعود صفقة في صفقتين ربا، صفقة في صفقتين. إذن التعليل هنا في التحريم بالربا، وليس التعليل هنا في الجهالة بالثمن على ما قال الخطابي في أول الأمر الذي فسرناه وقلناه، فيكون هنا التعليل بالربا لذلك حرمت. والحق أنه يعني لو نظرنا نجد أن هناك بيوع حدثت في العصور التي نحن فيها الآن في الأزمنة نحن فيها، إنه يقول له أنا بيعك هذه السيارة ب100,000 نقدا وب150,000 نسيئة إن كان لخمسة أشهر، لو لسبعة أشهر ب160، لو تسعة أشهر ب170، فكلما زاد كلما أرجع الأجل كلما زاد السعر، هذا ربا، لا هذا باتفاق ربا، هذا ربا ولا يصح، هذا العقد لا يصح أنه ربا في هذا الباب. لكن هو إذا قال له جزما أبيعك نقدا ب100، أبيعك تقسيطا منجما تقسيطا ب150، هنا الخلاف الذي ورد عند العلماء. وكما قلنا تفسير سماك جعل العلماء يحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة، يحملون هذا على أنه بيع التقسيط لحديث سماك، بأنه أن يقول الرجل لأخيه أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا. وقد حمله الحنابلة أو غير حمله أنه يكون واهما على بيع العينة، أن بيعتين في بيعة هذا بيع العينة، بيعتين في بيعة هو بيع العينة، لأنه قال فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا. عامة يدخل في ذلك تفسير سماك، تفسير سماك هو أقرب التفسير لأنه أقرب إلى الرواية، بأنه قال أن يقول أبيعك نقدا بكذا وأبيعك نسيئة بكذا، فدخل تحته بيع التقسيط. لذلك المسألة الكبرى في هذه المسألة، هل بيع التقسيط حرام أم ليس بحرام، هل بيع التقسيط بحرام أم لا. جيد يا سكينة جزاه الله خيرا، أتت بقول ابن القيم أنه قال ما أرى بعدين فيها إلا العينة، وهذا قول أحمد، يعني هو نقل عن أحمد، أحمد قال بعدين فيها هو بيع العينة. جزاك الله خيرا على ما أكدت لنا هذا القول. جيد. فهنا بيع البيعتين في بيعه وداخل فيه بيع التقسيط، والخلاف فيه مشهور عند العلماء، وفيه ثلاث أقوال. بيع التقسيط فيه ثلاث أقوال. القول الأول أن هذا البيع محرما مطلقا، حرام مطلقا، بيع التقسيط حرام مطلقا. طبعا هذا الذي قاله ابن حزم، هذا الذي قاله ابن حزم، قال هو محرم مطلقا، بيع التقسيط محرم مطلقا، لأنه طبعا زيادة نزيل الأجل تكون ربا في هذا الباب. القول الثاني لبعض العلماء قال أنه لا يجوز إلا إذا تفرق على أحدهما، بأنه يقول أبيعك نقدا بكذا أو نسيئة بكذا، قال هذا لا يجوز إلا إذا تفرق، وهذا قول جمهور، على أحدهما. وهذا الذي قاله الإمام الخطابي بأن الأصل في ذلك هو القول بالجهالة الثمن، القول التعليل بالجهالة. والحق بأن التعليل بالجهالة فيه نظر، التعليل بالجهالة فيه نظر، لأن العلة في حديث ابن مسعود أنه ربا، قال صفقة في صفقتين ربا، صفقة في صفقتين ربا. فأنتم هنا عللتم بتعليل غير التعليل الذي علله ابن مسعود رضي الله عنه، بل هو جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال التعليل بالجهالة فيه نظر، التعليل بالجهالة فيه نظر، لأن أصل التعليل قال صفقة في صفقتين ربا، صفقة في صفقتين ربا. وأما بالنسبة للقول الثالث فهو قال لا يجوز ابتداء، يعني أن يقول لك أنا هو نقد بكذا ونسيها بكذا، هذا لا يجوز ابتداء. فإذا وقع العقد ودفع أقل السعر جاز، وإن كان على الزيادة فمحرم، وهذا إعمال للدليل. والمعنى بأنه إذا وقع العقد على الأقل هو النقد جاز ذلك، لأنه قال له أو كسوما، وإن زاد يبقى في النسيئة، فهذا لا يجوز لأنه ربا، فهذا لا يجوز لأنه ربا. إذن القول الثالث بيع التقسيط في هذا البيع، القول الثالث فيه كما قلنا بأنه قال المسألة على دائرة على مسألة الأقل ومسألة الأكثر. إن وقع العقد قال وابتداء لا يجوز، لا يجوز له أن يقول أبيعك نقدا بألف ونسيها بمئة وخمسين، لا يجوز. قال ابتداء لا يجوز لأنه واقع في صورة القول، في صورة النهي. يعني لو جاء زيد وله سيارات وهو يعني يملك سيارات ويجيء المشتري وكالة سيارات، جاء المشتري يشتري السيارة، قال هذه نقدا بمئة ألف نسيها بمئة وخمسين، هذه نقدا بخمسمائة ألف ونسيها بسبعمائة ألف، قال ابتداء هذا لا يجوز، ابتداء هذا لا يجوز، ابتداء هذا لا يجوز. لما لا يجوز؟ لأنه في صورة، لأنه في صورة النهي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله سماك، من باع بيعتين في بيعة، قال سماك أن يقول له أبيعك هذه نسيئة بكذا، نقدا بكذا نسيئة بكذا، نقدا بكذا أو نسيئة بكذا. وهذا قول سماك، فسرها بذلك، فقالوا إذا قال أبيعك بنقدا أو نسيئة فقد وقع في الصورة المنهي عنه، فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. وهذا تفسير سماك ابتداء. لكن لو وقع العقد فينظر فيه، لو وقع العقد فينظر فيه، لأنهم يقولون هذا منهي عنه، وقع في الإثم، يبقى في الحالة الأولى وقع في الإثم، ثم ينظرون هل هذا الإثم اللي هو المنهي عنه هل يبطل العقد أم لا. فقالوا المسألة فيها تفصيل، إن وقع العقد على الأقل صح، وإن وقع على الأكثر فلا يصح، والنظر في ذلك الربا. إن وقع على الأقل في قول سلم فله، وهذه دلالة على الجواز، فله أو كسهما أو الربا، الربا الزيادة، يبقى الزيادة هي المحرمة. يبقى كأنه قال الابتداء، صورة الابتداء لا تجوز، هذه الصورة لا تجوز، بأن يقول أبيعك نقدا أو نسيئة هذا لا يجوز، لأنه واقع كما في تفسير سماك، واقع في أصل النهي، نهى عن بيعتين في بيعة. فطلبنا التفسير ما معنى بيعتين في بيعة، نريد أن نفهم. لا سيما ابن مسعود قال صفقة في صفقتين ربا، ما فكأننا نسأل ونقول تصريحا ما معنى بيعتان في بيعة. جاء سماك وعبد الوهاب أيضا كما نقل بياقي فقال أن يقول أبيعك نقدا بكذا ونسيء بكذا. فإذا البائع إذا قال بذلك وهذا في الأسواق يعني عم وطم كل من قال أبيعك أبيعها نقدا بكذا أبيعها نقدا بكذا أو نسيها بكذا وقع تحت النهي أو سورة النهي نهى عن بيعتين في بيعة. فلما طلبنا التفسير قالوا أن يقول أبيعك نقدا بكذا ونسيها بكذا فقالوا وآثم في البداية. طب وقع العقد اتفق على العقد فنقول له احتمالان: احتمال الأول أنه اشتراها نقدا، احتمال الثاني اشتراها نسيئة. لما تم العقد على النقد لابد أكيد أن تقول أن هذا هو الأقل لأنه نقدا بمئة، أو قل الاحتمال الثاني تم العقد على النسيئة إذن الزيادة بمئة وخمسين. فقالوا أما العقد الأول فهو الذي يصح فله أوكسهما يعني الأقل، الوكس هو الأقل، وأما العقد الثاني وهو التقسيط وهذا المقصود هو التقسيط النسيئة فهو المنجم فهذا الذي لا يجوز. لما؟ لأنه ربا، لأن الإنسان قال فله أو كسوما الأقل وهذا يكون في النقص، أو الربا في الزيادة وزيادة تكون إلا في التقسيط، إذن التقسيط حرام، إذن التقسيط حرام. هذا القول الذي قاله العلماء. وأما قول جماهير السلف والخلف أنا لو سكت هذا يقتلونني، أما قول السلف والخلف فقد قالوا بجواز بيع التقسيط وأنه لا يدخل في هذا الباب، بجواز بيع التقسيط وأنه لا يدخل في هذا الباب. واستدلوا بجواز بيع التقسيط بأدلة كثيرة جدا، منها أولا الأصل. إذ الأصل في العقود الحل والإباحة، الأصل في العقود الحل والإباحة ما لم يدل الدليل على الحرمة، الأصل في العقود الحل والإباحة ما لم يدل الدليل على خلافه. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. وأيضا قال الله جل في علا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، وهناك تراض هو الآن على التنسيق، إنما البيع عن تراض. واستدلوا على ذلك بالوقوع، وقوع البيع منجما. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما ودره مرهون عند يهودي. طبعا يرد على هذا نحن نقول بأن هذه الصورة فيها تأجيل الثمن وليس فيها زيادة من أجل الأجل، والتقسيط زيادة من أجل الأجل. يعني الصورة هذه دلالة على جواز تأخير الثمن، وبيع التقسيط فيه تأخير الثمن، لكن الحق بأنه يفارقه بأنه فيه زيادة من أجل الأجل. فهذا الدليل يمكن أن لا يستقيم مع الجمهور أن يستدلوا به. وأيضا في شراء بريرة نفسها اشترت نفسها بتسع عواقي منجمة، قالوا هذا تأجيله الثمن. فقلنا نعم، يعني هذه صورة تأجيل الثمن، والسلم كذلك هو تأجيل الثمن. وارد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى طعاما ورهن درعه، تأجيل ثمنه الآن. وأيضا بريرة تأجيل ثمن، والسلم فيه تأجيل ثمن، لكن ليست هذه القضية التي نتكلم عنها. القضية التي نتكلم عنها هو الزيادة نظير التأجيل، الزيادة نظير التأجيل، وهذا هو أصل التقسيط. لكن الحق أن الأربعة كما قلنا قد ذهبوا إلى الجواز، لا سيما أن الأصل الجواز، وأيضا أن الأدلة جاءت على جواز بيع التقسيط اللي هو تأجيل، يعني تأجيل الثمن، والزيادة من ذلك تجوز وليس فيها ثمة شيء. وأجابوا عن عن عن عن عن حديث بيعتين في بيعة، قالوا صورة الحديث بيعتين في بيعة هو أن يمشي كما قال الشافعي، أن يمشي أن يفارقه ولم ينعقد بيع من البيعتين، أن يفارقه ولا يتفق على انعقاد بيع في بيعتين، في بيعة من البيعتين. قالوا هذا الأصل، ولأنه في قوله أبيعك نقدا أو نسيئة هذا سوم وليس بيع، فلا ينزل تحت طائرة الحديث لأنه مساومة، كأنه قال بخمسين لا بستين بسبعين، مساومة مماكسة. قالوا هذه مساومة وليست بيعا، ويسمى بيعا إذا فارقه على الرضا بالبيعتين ولا يعرف أيهما قد اختار. هذا الذي يقع تحت الحديث فقط، وهذا أقرب، هذا القول أقرب، لأنه لو جزم وقال أشتريها نقدا أشتريها نسيئة قال هذا لا يدخل في قوله نعم بيعتين في بيع. عامة بيع التقسيط الحق الخلاف فيه وارد وهو قوي، وأنا يعني دائما كنت أجزم بأنه ربا، بأنه لا يجوز لقوله فلو أو كسهما أو الربا. والآن أتساهل في المسألة وأقول يعني بقول الجمهور على أنه سوم وليس ببيع، ولكن تجنب ذلك أولى، تجنب ذلك أولى. والحق أنه لو باعه تقسيطا بدون زيادة في الأجل نقول اتفاق الأمة على جوازه، وهذا والله مربح له، لأن الأمة ستأتي وتشتري منه وكثير منهم، وبعد ذلك يعني يكثر المال ويكثر الشراء وغير ذلك. لكن يعني اعتاد الناس أنهم يقولون لا يؤخرون الثمن إلا بزيادة. عامة كما قلت المسألة فيها خلاف، والخلاف فيه قوي، والأولى تجنب الشراء بالتقسيط، الأولى تجنب الشراء بالتقسيط، لكن إذا وقع فهو جائز ولا أستطيع أن أحرمه. الفوائد المستنبطة من الحديث: خطر الربا. الثاني: صور الربا متشعبة، فعلى الإنسان أن يتقن هذا الباب لا بد، لأنه يقع في ربا ولا يدري، كما كان عمر الخطاب يضرب على الرأس ويقول تعلمت فقه البيوع، يقول لا، يقول تقع في الربا ولا بد. أقرب التفسير إن كان من التابعين أو تابع التابعين، لذلك كان سماك يروى عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وطبعا عبد الرحمن لم يسمع عن ابن مسعود، يعني العلة فيها انقطاع. نهى أن يسلم عن صفقتين في صفقة، قال سماك نهى عن صفقتين في صفقة، قال الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسى كذا، قال وبنقد كذا. وهذا الذي قاله الشافعي، هذا التفسير قاله الشافعي أيضا كقول سماك، وهذا يقع كما قلنا صورته على صورة التقسيط. طيب هذه الفائدة الثالثة. بهذا نكون انتهينا من الدرس اليوم، وأنا عارف أن هي فيها مشقة في التصور، لكن كانت مهمة فكان لابد أن نمر عليها. والله هي أشق من ذلك، هي أصعب من ذلك، والكلام فيها يكون أشق، لكن الحمد لله أردنا فقط أن نقرب الصورة لطلبة العلم. نسأل الله أن ينفع بها، ورزاكم الله خير الجزاء. وفي أي شيء ثاني تحت الأمر، في أي سؤال تحت الأمر. طبعا إن نسيت فلا أنسى أن أذكر نفسي وإياكم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن لو في أسئلة تفضلوا. جيل التمكين يقول أنا ما أدري لما الخط ضعيف، الفك العشر جنيهات مثلا ثمانية لأنه المتاح، واثنين جنيه بعد شوية. نعم هذا ربا، هذا ربا. طبعا هناك أقوال أنه الفك هذه يعني أن الورق يعني والفضة بينهما تفاوت، كما قال الشيخ السعدي ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وهذا كلام خطأ لا يدين الله به، بل هي عملة واحدة وهو ربا. يعني لو فك المال ونقص منه مال وقال تعالى بعد ساعة خذه فهذا ربا، لأن السلام قال في مسألة الصرف، قال الذهب ربا إلا أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء هاء بها في نفس مجلس العقد، وإلا فلا. تقول سورة الإيجار الذي ينتهي بتمليك هل تدخل في هذا الباب؟ والله يدخل في بيعتين في بيع. نعم جزاك الله خير، جزاك الله خير. نعم يدخل في بيعتين في بيع، مسألة سورة الإيجار المنتهي بالتمليك تدخل في بيعتين في بيع، تدخل فيها. صلى الله عليه وسلم. الإيجار القديم حكمه ظلم مبين، لأنك بتستأجر الشقة بخمس جنيهات إلى ما شاء الله، وبعد ذلك يموت الرجل فيرث ابنه، ثم يموت الابن فيرث ابنه، ثم يموت الابن فيرث ابنه، وكل ذلك المالك لا يأخذ حقه بحال من الأحوال، ظلم مبين. هذا أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز. نعم الحل في تصحيحه بأنه يأتي للمالك ويقول أنا هذا ظلم بين، أنا أريد أمتلكها أشتريها ملكا، كم تريد؟ يقول كذا يأخذها، أو يكتب عقد جديد معه بخمسين سنة بستين سنة بسبعين سنة بالموافقة وبالتراضي ويعلو بالسعر، ويعلو بالسعر حتى لا تكون المظلمة. نعم. ما يرضاش يبقى اطلع بره حبيبي. البحور لها يعني لها ما لها من الخير عند الرمال، تخرج لأنك ظالم، والظالم لا يجوز له أن يتمادى في ظلمه. لم تفهم الإيجار القديم أنه يستأجر من رجل شقة، وهذه الشقة التي استأجرها من الرجل إلى ما لا نهاية، ما في تحديد في الإيجار. الإيجار أصلا جهالة الأجل غرر لا يجوز. تقول أسماء بالسعر الذي يحدده المالك. شيخنا من يحدد؟ نعم، السعر الذي يحدده المالك لأنه هو المالك، ملكه، الأمر يرجع إليه، وإنما البيع بالتراض لابد أن يرضى المالك. استغفر الله أبا البراء، أنا أحملك فوق رأسي، أنا أتيك أخدمك، جمع الله بيننا في الجنة، أواصل المحبة تتعاضد برحم العلم، اللهم زيد محبتنا في الله يا رب العالمين. نعم. شخص اقترض من شخص بالخارج مبلغا وسمى رقمه بالمصري، حاسبه الآخر بالدولار، وأرسل له دولارات ومن ثم صرفها وأخذ المبلغ لغزو مصر، فكيف يسدها دولارات؟ أم هو طبعا إذا أخذها منه دراهم يردها دراهم، إذا أخذها دولار يردها دولار، فإن أراد أن يردها بعمرة أخرى والثاني قبل يبقى لابد أن تكون بسعر يوم الرد، لابد أن تكون بسعر يوم الرد، لحديث ابن عمر رضي الله عنه كنا نشتري البعير بالدراهم ونعطي الدنانير ونشتري بالدنانير ونعطي الدراهم، فلما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن يكون بسعر يومها ولا يبقى ما بينكما شيء، ولا يبقى بينكما شيء. نعم. حكم السوق السوداء، يبيضوها حبيبي، إيش عرفنا أنا بالسوق السوداء؟ يبيضوها يا أخا أبا البراء. في العملات كيف يعني؟ ما صور المسألة. قالت لو المالك طلب من المستأجر رفع الإيجار ووافق المستأجر لكن دون كتابة عقد بالقدر، هل يجزئ؟ يجزئ بشرط أنهما يتفق على أجل، يقول له خمسين سنة ستين سنة، الكتابة سنة مستحبة، لكن لو تعاقد حتى بالقول وهناك شهود على مدة معينة يجوز ذلك. نعم. المردود غير المردود حتى لو أكثر ما فيها شيء، كما قلت ووصفت في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، البنك يبيع الدولار بعشرة والسوق السوداء بثمانتاشر والدولار والدولة تجر، إذا كانت الدولة تجرم ذلك فلا يجوز، إن كانت الدولة تجرم ذلك فهذا حرام لا يجوز. نعم. لأنه هنا لابد من سمع الطاعة فيما لا يخالف الشرع فلا يجوز، ولأن هناك حكمة بأن هذا يضر بالاقتصاد فلا يجوز فعله. نعم.